شيخنا، وقفت شيخنا وقفت على أثر، أو حتى أكون دقيقا، أوقفني أحد الإخوة على أثر في ترجمة سلمان الفارسي من السير، مع أنه بفضل الله عز وجل قرأت السير كله، لكن أحيانا واحد لا يتذكر بعض القضايا الدقيقة من خلال المرور الذهن عليها. فيها أن سلمان رضي الله تعالى عنه يقرأ آية من وسط السورة ويقرأ قبلها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عفوا، بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ آية من وسط السورة ويقرأ قبلها بسم الله الرحمن الرحيم. كيف وين هذا؟ موجود ذاكره، وحتى الذهبي كأنه قائل بعده وسنده صحيح. حسن انه غدا يعني نطلعه بركي خرج او كذا شيخنا، فيه غرابه يعني. بارك الله فيكم. يعني اذا بدا من بعد من بعد من خير الصوره يعني. احنا احنا اللي في اذهاننا من خلال الصوره شيوخ الاقراء شيخنا انه البسمله في اول السوره، اما في وسط السوره الاستعاذه.